الفعل المضارع سبق أن أخذنا علامة له، تذكرونها؟ علامة كيف تعرف أن هذا فعل مضارع؟ قبوله لم، قبوله دخول لم. لكن هنا أيضا يعطيك علامة شكلية تتضح لك في أول الفعل المضارع. فالفعل المضارع لا بد أن يكون مبدوءا إما بهمزة أو بنون أو بياء أو بتاء، لا بد أن يكون، وتكون هذه الهمزة أو النون أو الياء أو التاء كلها تكون زوائد ليست أصلية. فالهمزة التي نسميها همزة المتكلم، همزة المتكلم أشرح، ما أصل فعل شرح، فزدت عليه همزة المتكلم فقل أشرح، فهذه نسميها همزة المتكلم ونقول إنها حرف من حروف المضارعة، حرف من حروف المضارعة يعني التي يبدأ بها الفعل المضارع. فهذه همزة المتكلم كما قال المؤلف رحمه الله للمتكلم سواء أكان ذكرا أو أنثى يستوي في هذا، يستوي في هذا، يعني أنت تقول أقوم والمرأة تقول أقوم أيضا. وأما الحرف الثاني من حروف المضارعة فهو النون، والنون نون جماعة المتكلمين، نون جماعة المتكلمين، نستمع نستمع. قال أو المعظم، أو نون المعظم نفسه، أو المعظم نفسه، يعني واحد يتكلم عن نفسه فيقول نأمر وننهى، ويقصد آمر وأنهى، فهذا للتعظيم. لا نقول إن النون هذه نون الجماعة، نون الجماعة، وإنما نقول هذه نون المتكلم للمعظم نفسه. الحرف الثالث هو الياء، وهي ياء الغائب، حينما تتحدث عن شخص غائب فتقول يسمع أو يقرأ أو يفهم وما شابه ذلك. وأما التاء فهي تكون للمخاطب، أنت تقوم تسمع تأكل، أو للمؤنثة الغائبة هي هند تطبخ تلعب تسمع وهكذا. قال شرط، مثل ما قلت لكم قبل قليل، شرط هذه الأحرف أن تكون زائدة. ما معنى أن تكون زائدة؟ يعني لو حذفتها الباقي يكون تام المعنى، الباقي يكون تام المعنى. ولأجل ذلك إذا كانت الهمزة أصلية فإننا لا نقول إن هذا الفعل مضارع، لا نقول إن الفعل مضارع. أكل أكل، هذه الهمزة هذه من أصل الكلمة، من أصل الكلمة، ولذلك إذا أردت أن تدخل عليها همزة المتكلم فماذا تقول؟ آكل، يعني أصله أأكل، أصله أأكل، فأدخل مثل ما قلت سمع أسمع، فأدخلت عليها همزة، الهمزة الأولى لما قلت آكل طبعا مكون من همزتين، الأولى هي همزة المتكلمين والثانية حرف أصلي هي التي نسميها فاء الكلمة. ومثله نقل، هذه النون أصلية، تعرفون معنى أصلية، إذا أردت أن تدخل عليه همزة المتكلم فماذا تقول؟ أنقل، إذن النون نجد أن النون هنا أصلية، وكذلك سفل وينع، وكل هذه الأفعال بدأت بتاء، ولكنها بدأت بتاء أو همزة أو نون أو ياء، لكنها ليست زائدة، ولذلك لا نقول عن هذه الأفعال إنها أفعال مضارع، بل نقول إنها أفعال ماضية. واضح هذا الكلام؟ نعم. وقد تكون الهمزة، قد يبدأ الفعل بهمزة ولا تكون للمتكلم أو بتاء، ولا تكون للمخاطب أو لا تكون للمضارعة، فحينئذ نقول عن الفعل هذا إنه ليس فعلا مضارعا بل فعل ماضي، مثل أكرم، هذا مبدوء بهمزة، لكن الهمزة هل هي همزة المتكلم؟ ماذا تقول في همزة المتكلم؟ ها؟ أكرم. إذا همزة المتكلم في الرباعي إذا كان على أربعة أحرف فإنها تكون مضمومة الأول، مضمومة الأول. ومثله تقدم، تقدم هذا فعل ماضي ولا مضارع؟ ماضي. لماذا؟ لأن التاء ليست للمخاطب، وإنما المخاطب ما هو؟ أنت المخاطب أنت تتقدم، لا بد من تاء ثانية، لا بد من تاء ثانية. نعم تفضل. وحكم الفعل المضارع أنه معرب ما لم تتصل به نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة أو نون النسوة، فإن اتصلت به نون التوكيد بني معها على الفتح، نحو قوله تعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين. وإن اتصلت به نون النسوة بني معها على السكون، نحو قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن. وإذا كان معربا فهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم، نحو يفهم محمد، فيفهم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظافرة، ومحمد فاعل مرفوع بالضمة الظافرة. فإن دخل عليه ناصب نصبه، نحو لن يخيب مجتهد، فلن حرف نفي حرف نفي ونصب واستقبال، ويخيب فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظافرة، ومجتهد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظافرة. وإن دخل عليه جازم جسمه، نحو لم يجزع إبراهيم، فلم حرف نفي وجزم وقلب، ويجزع فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون، وإبراهيم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظافرة. كما ترون يا أيها الإخوان، هذا تكرار لكلام سابق، فإنه يلخص حالات الفعل المضارع، ونحن سبق أن ذكرناها مرارا، فقلنا إن الفعل المضارع مبني ومعرب، فأكثر حالاته هي الإعراب، وهو أنه يرفع بالضمة الظاهرة إذا كان مجردا صحيح الآخر، ويرفع بالضمة المقدرة إذا كان معتل الآخر، ويرفع بثبوت النون إذا كان من الأفعال الخمسة، ويرفع أو يبنى إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد المباشرة. وقال ويجزم وينصب الفعل، يجزم إذا دخل عليه جازم، وينصب إذا دخل عليه ناصب. لا بد أن نعرف ما الأدوات التي تجزم وما الأدوات التي تنصب، وهذا هو لب الموضوع الذي يهمنا نحن في هذا الدرس، وأما ما سبق فهو تكرار لكلام سبق أن ذكره المؤلف. تفضل. نواصب المضارع. قال فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى، والجواب بالفاء والواو وأو. وأقول الأدوات التي ينصب بعدها الفعل المضارع عشرة أحرف، وهي على ثلاثة أقسام: قسم ينصب بنفسه، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده جوازا، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده وجوبا. المؤلف الأقصد الأجرومي رحمه الله يعني ينطلق أو يتبع مذهب الكوفيين. غير الكوفيين وهو الأصل والأحسن يقولون أدوات النصب أربعة، أدوات النصب أربعة فقط، هي أن ولن وإذا وكي، أن ولن وإذا وكي. وأما الباقي كما سيأتينا إن شاء الله تفصيله، هو أن هذه يعني لام كي هذه هي لام التعليف، لام كي تسمى لام التعليف، ولام الجحود هذه أيضا سيأتينا تفصيل الكلام فيها، وحتى والفاء والواو وأو، هذه يوقع الأمر ليست أدوات ناصبة كما سيأتينا، وإنما الفعل الذي يقع بعدها يكون منصوبا بأن مضمرة، فنأتي الآن إلى أم الباب وهي أن، ومعنى قولنا أم الباب يعني أنها أكثر أدوات الأدوات الناصبة. لماذا تسمى أم الباب؟ تسمى أم الباب لأنها تعمل ظاهرة ومضمرة كما سيأتي تفصيل هذا الكلام. تفضل. أما القسم الأول وهو الذي ينصب الفعل المضارع بنفسه فأربعة أحرف وهي أن ولن وإذا وكي. أما أن فحرف مصدر ونصب واستقبال، ومثالها قوله تعالى أطمع أن يغفر لي، وقوله جل ذكره وأخاف أن يأكله الذئب، وقوله تعالى إني ليحزنني أن تذهبوا به، وقوله تعالى وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. أولا أن هذه تسمى حرف مصدر ونصب، حرف مصدر ونصب. ما معنى حرف مصدر؟ ما معنى كونها حرف مصدر؟ معنى كونها حرف مصدر أنها تؤول هي والفعل بعدها بمصدر. يعني مثلا الذي أطمع أن يغفر لي، أطمع أن يغفر لي، أن هذا نقول عن حرف مصدر ونصب. حرف نصب عرفنا، يعني الآن نحن نتحدث عن أي شيء، عن أدوات التي تنصب الفعل المضارع. إذن هي حرف مصدر هذا سنتكلم عنه، لكن نصب ينصب الفعل المضارع، وهذا الذي ظاهر ماذا قال أن يغفر. لكن ما معنى مصدر؟ يعني أن والفعل كلها تؤخذ تؤول بمصدر، يعني تخبير كلام أطمع غفران ربي لي، أطمع غفران ربي لي، أو أطمع غفران. من أين جئنا بغفران؟ أن والفعل هذه تؤول بمصدر. يعني مثلا قال تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى، أن تعفو هذا أصل الكلام، عفوكم أقرب للتقوى. من أين جئنا بعفوكم؟ هذه جئنا بها مصدر مؤول. فالمصدر عندنا يا أيها الإخوان على نوعين، مصدر نسميه المصدر الصريح والمصدر المؤول، المصدر الصريح والمصدر المؤول. المصدر الصريح الذي يأتي مباشرة، مثل قولك الصيام خير من الفطر، الصيام أين المصدر؟ والثاني الفطر أيضا مصدر، هذا نسميه مصدرا صريحا. المصدر المؤول هو الذي يأتي بأن والفعل أو ما والفعل، بأن والفعل أو ما والفعل. ما صنعت حسنا، يعني ما صنعت حسنا، صنعك حسنا، إذا هذه ما والفعل. وأن تصوموا خير لكم، يعني صيامكم خير لكم. إذا أعتقد أن المصدر المؤول الآن واضح، ليس كذلك؟ إذا أن هذه حرف مصدر ونص. قال تعالى وأخاف أن يأكله الذئب، أين الفعل؟ يأكل، منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على اللام، يأكل. يعني تقصير كلام ما هو؟ وأخاف أكل الذئب، وأخاف أكل الذئب إياه. إني ليحزنني أن تذهبوا به، أين الفعل؟ تذهبوا، منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. ما التقدير؟ إني ليحزنني ذهابكم به، وأجمعوا أن يجعلوه، مثل السابق، أن حرف مصدر ونصب، يجعلوا فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والتقدير وأجمعوا جعله. السؤال كيف نعرف أن هذه أن مصدرية أو ناصبة؟ طبعا هذا سهل، أول شيء أنها مصدرية وناصبة تعرفه بأنك أول شيء لابد أن يكون بعدها فعل، هذا واحد، والفعل هذا لابد أن يكون مضارعا، ولابد أن يكون منصوبا، هذه واحدة. طيب نفهم من ذلك أن عندنا أن قد تكون غير مصدرية ناصبة. نعم، أن على أربعة أنواع، النوع الأول ما هو؟ الذي عندكم حرف مصدر ونصب. النوع الثاني أن المفسرة. أن المفسرة ما معنى المفسرة؟ أو متى تكون مفسرة؟ تكون مفسرة إذا سبقت بجملة فيها معنى القول دون حروفه. مفسرة إذا تكون مفسرة إذا سبقت بجملة فيها معنى القول دون حروفه. مثل إذا قلت أشرت إليه أن قم، أشرت إليه أن قم. أين موضع حديثنا؟ أن. وماذا وقع بعدها؟ أن قم. ما نوع الفعل هذا؟ فعل أمر. لاحظوا، إذا ما وقع بعدها فعل مضارع. لكن ما الذي سبقها؟ أشرت. ما معنى أشرت؟ يعني كأنك قلت له قم، قلت له قم. فهذه أشرت تضمنت معنى الفعل دون حروفه، معنى القول، يعني فيها معنى قول، يعني كأنك قلت له قم، قلت له قم، ولكنك لم تقل قلت، وإنما قلت أشرت. هذه واحدة. الأمر الثاني، ما معنى أشرت إليه أن قم؟ ما معنى مفسر؟ ما الأصل في حرف التفسير؟ ما حرف التفسير؟ ما هو الحرف الأصلي للتفسير؟ أي، يعني كأنك قلت أشرت إليه أي قم، فأن هنا بمعنى أي. هذا النوع الثاني من أنواع أن، وهو المفسر. النوع الثالث الزائدة، أن الزائدة، وهي تزاد بعد لما، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، فلما أن جاء البشير، لما أن جاء، يعني أصل الكلام ما هو؟ لما جاء، لكن زيدت أن هنا، أو تقع بين القسم ولو، أو بين القسم ولو، مثل هاتوا لنا مثال، أن أوقعها بين قسم ولو، أقسم أن لو درست لوفقك الله، أقسم أن لو أخلصت النية لا حصل كذا وكذا، واضح؟ أقسم أن لو، واضح؟ ويصح أن تقول أقسم لو، علم. ثم بعد ذلك الموضع الثالث، تزاد بين الكاف الجارة ومجرورها، بين الكاف الجارة ومجرورها. قال في شاهد واحد، يوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية تعفو إلى وارق السلم، كأن ظبية. أصل الكلام ما هو؟ فظبية. على كل حال لا نريد أن نطيل في هذا. القسم الرابع من أو النوع الرابع من أنواع أن المخففة من الثقيلة، أن المخففة من الثقيلة. ما الثقيلة؟ أن. ما الثقيل من أن؟ أن. وأن ماذا تفعل؟ تنصب المبتدأ ويسمى اسما لها، وترفع الخبر ويسمى خبرا لها. كيف نعرف أن هذه مخففة من الثقيلة؟ الأمر سهل، تعرفه إذا سبقت بما يدل على العلم أو اليقين، إذا سبقت بما يدل على العلم أو اليقين فهي مخففة من الثقيلة. علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون منكم مرضى. ما الذي وقع بعد أن؟ ما نوع الذي وقع بعد أن؟ سيكون فعل مضارع، ومع ذلك ما نصب، ما قال سيكون، وإنما قال ماذا؟ سيكون. لماذا؟ لأن أن سبقت بعلمة، وعلمة ماذا تدل عليه؟ مثل ما قلنا على العلم واليقين، ولذلك لا تكون أن هنا ناصبة، بل تكون مخففة من الثقيلة. إذا كانت مخففة من الثقيلة فيكون أصل الكلام هكذا، علم أنه سيكون منكم مرضى. أنه لماذا قدرنا أنه؟ نقدر اسم أن، نقدر اسم أن. إذن أن إذا كانت مخففة من الثقيلة فاسمها يكون محذوفا، وجملة سيكون منكم مرضى هذه جملة خبر أن، خبر أن. إذن أن، نعود إلى موضوعنا، والذي يهمنا هنا هو أن المصدرية الناصبة. فأن المصدرية الناصبة تعمل ظاهرة وتعمل مضمرة، تعمل ظاهرة وتعمل مضمرة. تفضل. وأما لن فحرف نفي ونقض واستثبان، ومثاله قوله تعالى لن نؤمن لك، وقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، وقوله تعالى لن تنالوا البر. وأما إذا فحرف لن، هذه أنا سبق أن أشرت إليكم وطلبت منكم طلبا ولم يتقدم به أحد حتى الآن. لن أولا حرف نفي ونصب، هذا واضح، النفي يعني ضد الإثبات، والنصب واضح لأن أدوات قصد الفعل المضارع. واستقبال، ما معنى استقبال؟ يعني أنها تنفي الشيء الذي لم يقع. فإذا قال لن نؤمن لك، ما معناه؟ أنه في المستقبل، إذن الحديث عن شيء مستقبل. قلت سبقا سألتكم ما الفرق بين قوله ولا يتمنونه وقوله ولن يتمنوه. ولن يتمنوه، أولا في سورة البقرة ماذا قال؟ في سورة البقرة ماذا قال؟ نعم ولن يتمنوه. لا أريد الآية كاملة حتى نعرف. نعم أعرف، لكن ما الذي قبلها؟ ما الذي قبلها؟ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. ماذا قال بعدها؟ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. ماذا هم يطلبون؟ ما دعواهم؟ أن الدار الآخرة عند الله خالصة لمن؟ اليهود، أليس كذلك؟ هذه الدعوة صحيح؟ طيب وفي سورة الجمعة ماذا قال؟ قل إن كنتم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. إذا ما دعواهم هم؟ أنهم أولياء لله من دون الناس. انتبهوا إلى هذه القضية. أولا حينما تقول لن أو تقول لا، أيهما أشد في البتع في القطع؟ ها؟ لن. ما دعواهم في سورة البقرة كما ذكرنا قبل قليل؟ ماذا هم يقولون؟ يقولون أن الدار الآخرة عند الله خالصة لمن؟ لهم، أليس كذلك؟ أيهما أشنع في رأيكم؟ أيهما أشنع في الدعوة؟ الأولى أنهم يقولون أن الدار الآخرة عند الله خالصة لهم، أو يقولون نحن أولياء الله؟ أيهما أشد وأشنع؟ الأولى. إذن أيهما الذي يحتاج إلى صفح الوجه؟ ها؟ الأولى. ولذلك جاءت قال لن، مدمتم تزعمون أن الدار الآخرة عند الله خالصة لكم أتمنوا الموت، لكن الذي يحصل ما هو أنهم لن يتمنوا، لأنهم يعلمون أن هذه دعوة كاذبة. إذن لن تفيد القطع، وأما لا فإنها تفيد يعني الاستمرار والتراخي. ولأجل ذلك يعني قولنا أن الدار الآخرة أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس، إنها يعني إنها أقبع من الدعوة أنهم أولياء لله، لأن الولي قد يعمل بعمل أولياء الأولياء ثم يتراجع، أليس كذلك؟ هل يضمن الذي حتى لو رأينا رجلا وقلنا إنه ولي من أولياء الله، هل تضمن أنه يستمر على هذا؟ قد ينتكس في أي لحظة، أليس كذلك؟ ولأجل ذلك قلنا إن قولهم إن الدار الآخرة عند الله الخالصة، إن هذه الدعوة إنها أقطع من الثانية. ولذلك ناسب في سورة البقرة أن يأتي بلن، وناسب في سورة الجمعة أن يأتي بلا. واضح هذا الكلام؟ نعم. قلنا مرة أخرى إذن لن حرف نفي ونصب واستقبال، ولا يدخل بعدها إلا الفعل المضارع، فهي أيضا من علامات الفعل المضارع أن الفعل المضارع يصح أن يدخل أو أن يقبل لن. تفضل. وأما إذا فحرف جواب وجزاء ونصب، ويشترط لنصب المضارع بها ثلاثة شروط. الأول أن تكون إذا في صدر جملة الجواب. الثاني أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال. الثالث أن لا يفصل بينها وبين المضارع فاصل غير القسم أو النداء، أو لا النافية. ومثال المستوفية للشروط أن يقول لك أحد إخوانك سأجتهد في دروسي فتقول له إذن تنجح. ومثال المفصولة بالقسم أن تقول إذن والله تنجح. ومثال المفصولة بالنداء أن تقول إذن يا محمد تنجح. ومثال المفصولة بلا النافية أن تقول إذن لا يخيب سعيك، أو تقول إذن والله لا يذهب عملك ضياعا. بارك الله فيكم. إذن الأصل فيها أن حرف جواب، حرف جواب، هذا هو الأصل فيها، ولكن قد يضاف إلى الجواب النص فتكون حرف جواب ونص. ما معنى جواب؟ ما معنى جواب؟ واحد يقول يا أخي ما شاء الله أنت تذاكر كثيرا، أنت تذاكر كثيرا، قد تقول له إذن أنت مجتهد، إذن أنت مجتهد. ماذا وقع بعد إذن أنت؟ وماذا أنت؟ جملة مبتدا خبر، أنت مجتهد. إذن وقع بعد إذن ما الذي وقع؟ اسم. هذه يقال لها حرف جواب فقط، ولا يقال لها حرف نصب، لأن النصب نصب أي شيء. إذن لابد أن يقع بعدها فعل مضارع، فإذا وقع بعدها فعل مضارع فأيضا ننظر فيه. إذن هل يهمنا نحن إذن أنت مجتهد، هل تهمنا هنا في هذا الباب؟ لا تهمنا، لأن الذي يهمنا ما هو إذن التي يقع بعدها فعل مضارع. فنقول إن إذن التي يقع بعدها فعل مضارع ليست دائما ناصبة لفعل مضارع، بل لا بد من توفر ثلاثة شروط في نصبها للفعل المضارع. إذن في رأيكم أيهما أكثر، أن تكون إذن حرف جواب أو أن تكون حرف جواب وجزاء؟ طبعا أن تكون حرف جواب. لماذا؟ لأن حرف الجواب مشتركة بين أن إذا دخلت على جملة اسمية أو دخلت على جملة فعلية فعلها مضارع، بينما كونها حرف جواب ونص، هذه لا تكون إلا إذا وقع بعدها فعل مضارع وبشروط التي سنتكلم الآن عنها. إذا وقع بعد إذن، لاحظوا كررنا أكثر مرة إذن، لأن إذن حرف جواب تستعمل في أي شيء. إذا وقع بعدها فعل مضارع فننظر فيه إذا توفر فيه الشروط الثلاثة أكثر. أول شرط أن تتصدر إذن جملة الجواب، يعني معنى ذلك أن تقع في أول جملة الجواب، مثل ما مثل المؤلف قال سأجتهد في دروسي، فأجابه الذي سمع هذا الكلام ما الذي قال إذن تنجح، وقعت إذن في أول جملة الجواب، وهذا أعتقد أنه واضح. لكن لو قال سأجتهد في دروسي فقال له أحدنا الله إذن يوفقك، هل تنصب يوفقك؟ تقول لا. لماذا؟ لأنه قد سبق إذن، ما الذي سبقها؟ كلمة الله، وهذه منعها إذن زال تصدر إذن جملة الجواب. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ أنتم تصدر هذا؟ طيب. قال الشرط الثاني أن يكون الفعل بعدها دالا على الاستقبال، أي فعل؟ الفعل المضارع. إذا لم يدل على الاستقبال ماذا يدل؟ يدل على الماضي؟ لا، الفعل المضارع أصلا يدل على أحد زمانين، الزمن الحاضر أو الحال، وزمن الاستقبال. الزمن الحاضر مثل الآن، أشرح الآن، إذا زمن أشرح متى؟ الآن. ولكن إذا قلت سأشرح متى؟ في الاستقبال. إذا الفعل المضارع شرطه هنا لكيف إذا دخلت عليه إذن وأردت أن تنصبه لا بد أن يكون الفعل بعدها دالا على الاستقبال، مثل ما قال سأجتهد في دروسي. متى سأجتهد؟ إذا تنجح. متى يحصل النجاح؟ أيضا في المستقبل، واضح؟ لكن لو قلت يا جماعة أنا حزين على وضع المسلمين في البوسنة والهرسك، واحد يقول لي إذا أنت أو إذا تصدقوا، يعني معنى تصدق متى؟ تصدق في أنك تتبرع لهم أو تصدق الآن فيما تقوله؟ تصدق فيما تقوله. إذا زمن تصدق ما هو؟ الحاضر. ولذلك لا تقول إذا تصدق، وإنما تقول إذا تصدق. واضح هذا الكلام؟ إذا الشرط الثاني ما هو؟ أن يكون الفعل بعدها دالا على الاستقبال. الشرط الثالث ألا يفصل بين إذا والفعل الفاصل سوى القسم أو النداء، هنا أضافه المؤلف رحمه الله، ألا يفصل بينهما بفاصل أجنبي. بفاصل أجنبي يعني مثلا لو قال مثل الذي قال سأجتهد في دروسي، قال إذا الله يوفقك، إذا الله يوفقك. ما الذي فصل بين إذا ويوفق؟ لفظة الله، وهذه اللفظة تعد أجنبية، ولذلك لا ينصب الفعل المضارع بإذا هنا. ولكن لو قلت إذا والله تنجح، ماذا تقول هنا؟ إذا والله تنجح. لماذا؟ لأن دائما يا أيها الإخوان الفصل بالقسم يعد كأنه لا فصل، الفصل بالقسم كأنه لا فصل. ولذلك حتى يقع بين الأشياء المتلازمة، يقع بين الأشياء المتلازمة، هذا مثلا درس والله النحو، هذا درس والله النحو، فصل بين درس والنحو أي شيء بلفظ القسم، وهذا أيضا كثير في كلام العرب. إذا ثلاثة شروط لكي تكون إذا ناصبة: أن تتصدر، أن لا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل سوى القسم، أن الشرط الثالث أن يكون الفعل بعدها دالا على الاستقبال. نعم. وأما شيء فحرف مقدر ونقد، ويشترط في النقد بها أن تتقدمها لام التعليل لفظا نحو قوله تعالى لكي لا تأسوا، أو تتقدمها هذه اللام تقديرا نحو قوله تعالى كي لا يكون دولة. فإذا لم تتقدمها اللام لفظا ولا تقديرا كان النصب بأن مضمرة، وكان كي نصبها حرف تعليل. كي إذا قلت جئت كي أدرس، إذا قلت جئت كي أدرس، أرجو أن تنتبهوا قليلا معي لأن هذه المسألة يعني تحتاج فقط إلى انتباه ثم بعد ذلك يكون الأمر سهلا جدا. جئت كي أدرس، هذه الجملة اشتملت على شيئين. الشيء الأول أن الفعل هنا منصوب صحيح، أدرس صح، إذن يحتاج له إلى ناصر. الأمر الثاني أنها أفادت التعليل. أين التعليل؟ ما ندري يعني الآن سيأتينا، لكن أن الجملة فيها سبب ومسبب. ما سبب مجيئك؟ التعليل أو الدراسة، كي أدرس، جئت كي أدرس الدراسة. إذا عندنا هنا نحتاج إلى ناصب للفعل المضارع، ونحتاج إلى حرف التعليل، المشكلة أن حرف التعليل حرف جر، تبعوا أن التعليل حرف جر والناصب ليس حرف جر، واضح؟ إذا نحن نحتاج إلى شيئين في هذه الجملة، نحتاج إلى ناصب اللي أدرسه، ونحتاج إلى حرف تعليل. عرفتم ما معنى حرف؟ والأصل في حرف التعليل أن يكون اللام، جئت لأدرسه، ما هذه اللام؟ لام التعليل، يعني تبين لنا أنت لماذا جئت؟ والتعليل هو الذي يقع جوابا لماذا؟ جوابا لماذا؟ لماذا جئت؟ تقول جئت لأدرس، علم؟ إذا الأصل في التعليل أن يكون اللام، والأصل في نصب الفعل المضارع نحن ذكرنا أم الباب ما هي؟ أن. واضح الكلام؟ إذا نحن في أي جملة نجد الفعل فيها منصوبا، الفعل المضارع نجد الفعل فيها منصوبا، نبحث عن أن، فإذا وجدناها قلنا خلاص عليه المعجبة. وإذا كان في الجملة تعليلا فنبحث عن أن، فإذا وجدناها قلنا هذه هي المعللة. واضح هذا الكلام؟ لكن مثل هذا المثال الذي جاء به المعلم، جئت، ماذا قال هو؟ جئت كي نحن نعتبر عندنا مثال ثم نوضح هذا. جئت كي أدرس، هذه نحتاج فيها إلى لام ونحتاج فيها إلى ناقض. أنت ما عندنا لا لام ولا ناقض، عندنا هذه المسكينة ما هي؟ كي. وكي تصلح أن تكون بمعنى اللام وتصلح أن تكون بمعنى أن، تصلح أن تكون بمعنى اللام وتصلح أن تكون بمعنى أن، واضح؟ لكنها ما تصلح لهما معا، ما تصلح لهما معا، وإنما لابد لأنها إذا كانت جارة، فإذا كانت حرف تعليل فمعناها أن حرف جر، وإذا كانت بمعنى أن فمعناها أنها ناقضة، ولا يكون الحرف في آن الواحد حرف جر وحرف نصب. إذا هذا المثال يحتاج إلى تقدير، يحتاج إلى تقدير. لكن هذا المثال اسمع معي، جئت لكي أدرس، جئت لكي أدرس، أين حرف التعليل؟ اللام طبعا. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل. إذن يبقى لكي، ماذا بقي لكي؟ أن تكون ناصبة. لماذا؟ لأن الفعل منصوب ونحتاج إلى تعليل، وجدنا حرف المعلم وهو اللام، إذا ماذا بقي لكي؟ النص. ولذلك نقول في هذا المثال جئت لكي أدرس، كي هنا ناصبة وجوبا، ناصبة وجوبا. إذا متى تكون كي ناصبة وجوبا؟ إذا سبقتها اللام، إذا سبقتها لام التعليل. واضح المثال؟ لكن لو قلت بدل جئت لكي أدرس قلت جئت كي أن أدرس، جئت كي أن أدرس، ماذا قلنا نحن في الأصل؟ الأصل في الناصب ما هو؟ إذا ما هذا؟ إذا ما الذي نصب الفعل المضارع؟ ماذا بقي لكي؟ أن تكون حرف جر تعليل، أن تكون حرف جر تعليل. إذا متى تكون كي حرف جر وجوبا؟ إذا وقعت بعدها أن، إذا وقعت بعدها أن. طيب المثال الأول الذي ذكرناه، جئت كي أدرس، إذا هذا لم تقع قبلها لام ولم تقع بعدها أن، واضح؟ هذا يجوز لك الأمر، يجوز لك الأمر أن تجعل كي ناقضة، فحينئذ تقدر قبلها اللام، فيكون تقدير جئت كي أدرس ما هو؟ جئت لكي أدرس. أو تقول إن كي ناصبة، إن كي حرف جر، وأن تقدر بعدها أن ناصبة فتقول جئت كي أن أدرس، يكون الكلام هذا. الآن نعود إلى الآيات، إلى الآيات التي ذكرها، لكي لا تأسوا، لكي لا تأسوا. كي ما هي هنا؟ لماذا؟ لأن سبقت بنا، ممتاز. كي لا يكون دولة بين الأغنياء، كي لا يكون، كي هنا، كي هنا ما سبقت بها ولا وقعت بعدها أن، فيجوز لك فيها وجهان، يجوز لك فيها وجهان، أن تقول إن كي هنا حرف جر ويكون الفعل منصوب بأي شيء؟ بأن مضمرة بعد كي. أو تقول إن كي ناصبة ويكون قبلها حرف جر مقدر وهو اللام. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ نعم. وأما القسم الثاني وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة بعده جوازا، فحرف واحد وهو لام التعليل، وعبر عنها المؤلف بلام كي لاشتراكهما في الدلالة على التعليل، ومثالها قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقوله جل شأنه ليعذب الله المنافقين والمنافقات. نحن ذكرنا قبل قليل أن أن أن هذه هي أم الباب، هذه أم الباب. معنى أم الباب معنى أننا ذكرنا أنها تعمل ظاهرة ومضمرة، تعمل ظاهرة ومضمرة. والأصل في أن تكون ظاهرة، والأصل في أن تكون ظاهرة، وفي بعض الأحيان يجب ظهورها. إذن نقول نعلق أولا تعليقا أول، فنقول هناك موضع واحد يجب أن تظهر فيه أن، موضع واحد يجب أن تظهر فيه أن، وهو أن تقع أن بين اللام ولا، أن تقع أن بين اللام ولا، وهذه التي تجدونها دائما لألا ها؟ مثل لألا يكون له حجة، لألا يكون للناس عليكم حجة، لألا، هذه لألا مكونة من لام زائد أن زائد لا، هذا الموضع يجب